بيع كلام قلبه بيع كلام ضاع الغرام وضاع الغرام بيع كلام قلبه بيع كلام ضاع الغرام والله ضاع الغرام وانا من طيبي صدقت حبيبي وانا من قلبك حبيبي قلبك حبيبي قلبك حبيبي حبيبي بيع كلام وانا من طيب صدقت حبيبي قلبك حبيبي قلبك حبيبي قلبك حبيبي حبيبي بيع سمعت كلامك أنا صدقتك وسمعت كلامك لأني عشقتك وعرفت غرامك أنا صدقتك وسمعت كلامك أنا صدقتك وسمعت كلامك لأني عشقتك قلبك حبيبي حبيبي بيع كلام وانا من طيب صدقت حبيبي قلبك حبيبي اه حبيبي قلبك حبيبي حبيبي حبيبي بيع كلام